الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 32 من فتاوى اللجنة الدائمة، وهو الثاني من المجموعة الرابعة، ولازلنا مع العقيدة. سؤال: نحن دائما يأتينا رسائل من أماكن مجهولة ويقال فيها أشياء كثيرة، مثل إن الدنيا قد قرب انتهاؤها وعلينا بصدقة كذا وكذا، وهل تلك الصدقة فقط تنجينا من عذاب الآخرة أو تؤخر قيام الساعة؟ وفي هذه الأيام بالذات جاءتنا رسالة من جمهورية السنغال مكتوبة باللغة الفرنسية بدون ختم أو إشارة للجهة الصادرة، فيها إمام المدينة المنورة يقال له الشيخ أحمد بأنه رأى في المنام بعد قراءته من القرآن الكريم صباح يوم الجمعة في المسجد النبوي الشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: قد مات بين الجمعة الماضية وهذه 60,000 ولم يدخل أحد منهم الجنة بسبب عدم إعطاء الأغنياء الزكاة والصدقات لمستحقيها، وعدم طاعة النساء لرجالهن والأبناء لأولياء أمورهم، وكذلك لأن المسلمين لا يفكرون بالله ولا يحجون. وقال له أيضا بأنه قد اقتربت الساعة وقفل باب الغفران وانتهاء الدنيا، ولذلك يجب علينا صيام أيام الاثنين مدة شهر وقراءة القرآن، لأن القرآن أيضا سيرفع إلى السماء. وقال: علامة ذلك ظهور نجم مختلف كل الاختلاف عن النجوم الباقية، والشمس أيضا ستقف في كبد السماء دلالة على ذلك. وقال: من هذا البلاء أن يبلغه إلى إخوانه، وإذا بلغه سيرزقه الله من حيث لا يحتسب، وإذا كان مديونا قضى الله ديونه، وسيكون يوم القيامة مع النبي في الجنة، إذ كل من بلغ هذا البلاغ فلينم مسرورا أو يتمنى الموت إن كانوا صادقين. وهل الجنة تنال بدون جهد وكد أو كسب بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وقالوا أيضا: كل من سمع هذا البلاغ ولم يبلغ عاش فقيرا ومديونا ومات مع المنافقين وأشبه أهل النار. كنا نعتقد ونؤمن بالله دخولنا الجنة وأرزقنا في هذه الدنيا من فضل الله ورحمته تعالى، ويعذبنا في الدنيا والآخرة بعدله لا بجمالنا ومالنا وأولادنا، بل بالخوف الذي يجعلنا نطيع الله ونقرأ القرآن ونفهم الآيات البينات، يجعلنا نرجو رحمته في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ليس للمدينة المنورة إمام يقال له الشيخ أحمد، وإنما فيها إمارة وجهاز حكومي إداري كامل يتولى شؤون الإدارة، وللمسجد النبوي إمام الآن هو فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن صالح، ولا نعلم إماما للمسجد النبوي من سنين طويلة يقال له الشيخ أحمد. والقصة التي كتب لكم عنها ووزعت في نشرات قصة مكذوبة مصطنعة. وبقية السؤال يقول: ومثل هذه الأشياء تجعل الذين يريدون الدخول في هذا الدين يتشككون زيادة على أعمالنا تجاههم بما ينافي الروح الإنسانية والإسلامية، لأن الآن نرى في البلدان الإسلامية المسلمين ولا نرى الإسلام، وفي بلدان غير إسلامية نرى الإسلام ولا نرى المسلمين. يضاف في الجواب أن سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز قد كتب مقالا واسعا بين فيه أن هذه الرسالة والنشرة مكذوبة مصطنعة. حاشية: نص ما كتبه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظه الله ونفع المسلمين بعلمه، من عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين حفظهم الله بالإسلام وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجهلة الطغام، آمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد اطلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف بعنوان: هذه وصية من المدينة المنورة عن الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف. قال فيها: كنت ساهرا ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم، وبعد تلاوة قراءة أسماء الله الحسنى

وقمتم بإيضاح الحقيقة في الصحف وبينتم حكمها، لذا بعثت لفضيلتكم هذه الرسالة راجيا إيضاح ما يراه فضيلتكم نحوها وإفادتي، جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تحديد ما يترتب على كتابة آيات من القرآن أو قراءتها من الجزاء ثواب أو عقاب عاجل وآجل من الأمور التي اختص الله بعلمها، لأنها من الأسرار الغيبية التي استأثر الله بعلمها، فلا يجوز لأحد أن يتكلم فيها إلا بتوقيف من الله وبيان منه بالوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الآيات المذكورة في السؤال حث على كتابتها خاصة، ولا على إرسالها وتداولها بخصوصها، ولا بتحديد جزاء لمن كتبها وأرسلها إلى غيره بأجر وثواب أخروي، ولا جزاء دنيوي من حفظ وغنى وتيسير أمر وكشف كربة، كما لم يرد وعيد فيهما جزاء لمن لم يكتبها من موت أو فقر أو إصابة بحادث أو آفة أو نحو ذلك. فمن حدد جزاء لمن كتبها وأرسلها وحدد زمنا لذلك فقد تكلم رجما بالغيب وقال على الله بغير علم، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك فقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبذلك يعلم أن الدعوة إلى هذه النشرة وتحديد الثواب والعقاب عليها أمر منكر يستحق من فعله العقوبة من الله عز وجل، كما يستحق العقوبة من ولاة الأمر منعا له من الإحداث في الدين ما لم يأذن به الله وردعا له ولغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رجوع الروح في الحياة الدنيا. سؤال: أفيد سماحتكم علما بأنني قد طالعت كتاب القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي، تأليف السلفي محمد ابن أحمد بن محمد ابن عبد السلام خضر، وقد قام بتصحيحه وإضافة بعض تعليقات عليه فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري، وقد طبع هذا الكتاب من نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. ففي الصفحة 12: وكذا ما روى ابن أبي الدنيا بسنده عن ثابت عن أنس قال: دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل فلم نبرح حتى قبض، فبسطنا عليه ثوبه، قال: فكشفت الثوب عن وجهه فما برحنا حتى أكلنا معه. أرجو رأيكم الكريم في هذه الواقعة، وهل يمكن إرجاع الأرواح بدعوة ولي من الأولياء؟ كما أرجو أن تفصلوا هذه المسألة على ضوء الكتاب والسنة، راجيا من المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويسدد خطانا وخطاكم ويجعل آخرتكم خيرا من الأولى. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. جواب: أولا، هذه القصة لا نعلم لها أصلا، وعلى فرض صحتها فيمكن أن يقال إن القبض الذي حصل قبض حسب علمهم، وأن روحه لم تقبض حقيقة، وهذا قد يقع لمن يصيب بسكتة قلبية مثلا، ولكن روحه لم تخرج فيحصل له سكون فترة ثم يزول هذا السكون ويعقبه حركة، فيظن بعض الناس أن روحه ردت إليه بعد قبضها وهي لم تقبض حقيقة. ثانيا، رد روح شخص معين إلى جسده بعد قبض الله لها ممكن بقدرة الله عز وجل، لكن إثبات وقوعه يحتاج إلى دليل. ثالثا، ورد في القرآن أدلة تدل على رد أرواح بعض المخلوقات لحكم أرادها الله تعالى، ومن ذلك ما جاء في قصة قتيل بني إسرائيل. قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى الآية. ومن ذلك رد روح عزير وحماره بعد 100 سنة. قال تعالى: كالذي مر على قرية